إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى. العروج. يقال بأن لي وجها ضحوكا ولم يدروا بمكنون الخبايا، فكل قصيدة خرجت إليكم من الشريان نزف من دمايا. أسافر في المجازي كأن روحي تماهت وانتشت شغفا خطايا، فأخلع في العروج ثياب طيني فأسمو عن تفاصيل البرايا. غريب في بلاد الحزن ظلي، خلاصة زاده وهم النوايا. على شوك الظنون مضى شريدا تطارد ظهره خيل المنايا. أسير كلاجئ قد ودعته حدود الروح موفور البلايا، إلى أن جاءني الإلهام ليلا تنزل فوق غاري بالعطايا. تفتحت الغيوب فطرت حتى أطوف منعما بين الصبايا، وأبصر خلقتي ولا مشيبي فعانقت الملامح من صبايا، وعدت كأنني طفل يتيم يطالع وجهه صوب المرايا. عنيد خاطب الأحلام تأتي فجاءت تحمل الدنيا هدايا. وكم من فكرة في الأرض صدت، وحين دعوت جئن يدي سرايا. وكم ناديت من مزمار شعري فساق الفجر آلاف المطايا. على ظهر الغمام تجوب روحي بلادا سورها يلقي الضحايا. وصلت لسدرة المعنى نبيا تباركه القوافي بالوصايا، وناداني الجمال فقمت حتى تصلي نحو قبلته الحنايا. هنا شاهدت نفسي دون زيف كعبد في الحجيج بلا خطايا، كأني شمعة بالنار ترقى وزيت الوجد يشرق من حشايا. كأن الليل قصر من ظلام ووجهي قد أنار به الزوايا. تجلت روعة الإبداع حتى رأيت الله يجمعني بقايا، وأهداني من الأحوال فيضا فحولني مواويلا ونايا. هي الأسرار في كفي تجلت ولم تكشف لصوفي سوايا. شعر إبراهيم حسان. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.